قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وأنه كان إذا سجد جافا بين ضبعيه. وهذه السنة موضعها في السجود، فناسب أن يذكره في هذا الموضع الذي خصه بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابية، فأبوه مالك صحابي، وأمه بحينة صحابية. وقوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا من الأسماء المفردات التي ينسب فيها الراوي لأبيه وأمه، وهذا من مفردات تقع في الرواة. وقوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة ينون مالك حتى لا يفهم أنه ابن لبحينة، بل هو زوج لبحينة عن أم مالك رضي الله عنها وعنه، وهو أبو محمد، توفي رضي الله عنه وأرضاه عام 54 وقيل 58 من الهجرة، وقيل فيما بين 54 و58 من الهجرة. وكان رضي الله عنه ناسكا متعبدا، حتى أثر عنه أنه كان يصوم الدهر كما حكاه الحافظ ابن الملقن رحمة الله عليه. وهذا الذي حكاه عنه رضي الله عنه من أنه كان يصوم الدهر مخالف للسنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه نهى عن صيام الدهر، والمراد بصيام الدهر أن يستمر صيام الإنسان متتابعا دون وجود إفطار إلا من عذر، كإفطار أيام العيدين، وكذلك نحوها من الأيام التي يعذر الإنسان فيها لمرض ونحوه. فهذا النوع من الصيام يسميه العلماء بصيام الدهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وهو أن يتابع الإنسان بين صيامه حتى لا يفصل بينه وبين اليوم الذي يصومه بيوم يفطر فيه. ويعتذر لهذا الصحابي رضي الله عنه بأنه لم يبلغه النهي، لأن المحفوظ عنهم رضوان الله عنهم أجمعين أنهم كانوا أحرص ما يكونون على السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر لما فيه من المشقة العظيمة على الإنسان. والسنة في الإنسان إذا اجتهد في صيامه وأراد أن يبلغ الغاية القصوى في الصيام أن يصوم كصيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. قوله كان إذا صلى تقدم معنا غير مرة أن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أن هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وبناء عليه فإنما بعد هذه العبارة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنة، وهي المباعدة بين الضبع وبين جنبه عليه الصلاة والسلام. وقوله كان إذا صلى ظاهر هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل الذي بعدها في جميع أحوال الصلاة، وهذا الظاهر غير مراد، لأن المجافاة بين الضبعين إنما تكون في حال السجود واختلف في حال الركوع. فمن العلماء من قال إنها تشرع في حال السجود خاصة، ومنهم من قال إنها تشرع في السجود والركوع، ومن قال بشرعيتها في الركوع والسجود احتج بظاهر هذا النص في قوله كان إذا صلى، فقالوا إن الصحابي رضي الله عنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يباعد بين العضد وبين الجنب في حال الركوع وحال السجود معا. ومن العلماء الذين قالوا إن هذا الحديث خاص بالسجود، قالوا نستدل بالرواية الأخرى وفيها تصريح الصحابي بأنها في حال السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فقالوا هذا يدل على تخصيص هذه السنة في حال السجود. أما في حال الركوع فهذا شيء آخر لا يستفاد من هذا النص، بل احتجوا بحديث الترمذي في توتير النبي صلى الله عليه وسلم اليدين، وهذا يخالف ظاهر ما في النص هنا. وقوله رضي الله عنه يفرج بين يديه، أي كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد أبعد العضد عن جنبه فحصلت الفرجة، وأصل التفريج مأخوذ من الفرجة، وهي الحائل الذي يكون بين طرفي الشيء. تقول انفرج الشيء إذا ابتعد طرفاه. وقوله يفرج أي يجعل فرجة بين جنبه وبين يديه، حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام محافظته على ذلك. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يباعد حتى لو أن بهمة مرت لدخلت في ذلك الموضع من شدة مباعدته عليه الصلاة والسلام عن بين يده وجنبه. ومن هنا قال العلماء إن هذا الحديث يدل على أن المصلي يسن له إذا صلى وأراد السجود أن يبعد عضده عن جنبه، يبعد العضدين عن الجنبين، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إنه يجب عليه ذلك، بحيث لو ترك ذلك لأثم، ورده بعض العلماء كما أشار إلى ذلك غير واحد بأنه معارض بحديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مشقة السجود، فقال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب. فقوله استعينوا بالركب أي أن يجعل الإنسان مرفقيه بجوار الركب، وهذا يكون فيه قرب بين الضبع والجنب خلافا لهذا الحديث، فقالوا إن حديث أبي داود هذا يدل على أن حديث عبد الله بن مالك الذي معنا ليس على ظاهره من الدلالة على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب والندب، فمن فعل ذلك أثيب ومن تركه لا حرج عليه. وفي قوله يفرج بين يديه هذه الصفة لا يخلو الإنسان فيها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون على هيئة يمكنه فيها أن يجافي بين ضبعيه، والحالة الثانية أن يكون على هيئة يصعب فيها أن يجافي إلا بأذية لغيره. ففي الحالة الأولى، وهي أن يصلي الإنسان إماما بالناس ولا يصلي بجواره أحد، فإنه يتمكن من المجافاة. وكذلك إذا صلى وحده منفردا فإنه يمكنه أن يجافي بين يديه وجنبيه. وفي هذه الحالة يسن له فعل هذه السنة ويؤجر عليها إن شاء الله تعالى. أما الحالة الثانية، وهي أن يكون الإنسان على هيئة أو بجواره من لو إذا فرج آذاه، كحال الحال الإنسان إذا كان يصلي وراء الإمام وبجواره عن يمينه وعن يساره أحد، خاصة إذا كان الصف مزدحما، فإنه لا تتأتى المجافاة إلا إذا أضررت المصلي بجوارك. ففي هذه الحالة الثانية التي يترتب عليها الأذى للغير والإضرار بالغير، فإنها مستثناة كما صرح العلماء بذلك، لأنك لو ذهبت إلى المجافاة آذيت غيرك، ولو ذهب غيرك إلى المجافاة منعك. فمجافاتك يترتب عليها أمران: أحدهما التضييق على الغير، والثاني منعك للغير من المجافاة. ولذلك قالوا إذا ازدحمت الصفوف فإنه يرخص في ترك هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار، كما في حديث مالك في موطئه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، فنهى عن الإضرار. والقاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلما كان فعل هذه السنة مفض إلى مفسدة الأذية، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، شرع للإنسان ألا يفعل ذلك. وقد نص غير واحد من العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو ترك مثل هذه السنة لمكان ضيق الصف فإنه يثاب على ذلك ويؤجر من وجهين: الوجه الأول في دفعه للضرر عن إخوانه المصلين، فهذا مقصود شرعا ويثاب المكلف بنيته وقصده. وأما الوجه الثاني فإنه يثاب على فعل هذه السنة بالنية، لأن الله علم منه من صدق قلبه ونيته أنه لولا الأذية بالناس والإضرار بمن جاوره من المصلين أنه يفعل ذلك. وبناء عليه فإنه يثاب لمكان العذر الشرعي القائم به الذي يمنعه من فعل هذه السنة. وهذه السنة التي أشار إليها هذا الحديث الذي معنا فيها فوائد وحكم: أولها أن الإنسان إذا جافى بين ضبعيه وجنبيه أن ذلك أبلغ في الذلة والخضوع لله تبارك وتعالى. وتوضيح ذلك أن السجود مبني على التذلل وإظهار الخنوع والخضوع لله عز وجل، فإذا كان على أكمل الوجوه كان على أكمل ما يكون السجود عليه. ففي المبالغة في ذلك مبالغة في تذلل عبد لله عز وجل. ولذلك ورد في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جافا أشفق الصحابة رضوان الله عليهم عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يجافي بين ضبعيه وجنبه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي الفائدة الأولى التي تشتمل على تذلل المصلي بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الفائدة الثانية فهي أن المصلي إذا جافى في سجوده بين العضد وجنبه كان ذلك أقوى وأكبر معين له على استكمال السجود. ولذلك قالوا إن هذه المجافاة تعين اليد على الارتياح على الأرض، وكذلك تعين بقية الأعضاء في التمكن من الأرض، فيسجد كل عضو ويأخذ كل عضو من أعضاء السجود حقه في السجود، فيكون الساجد على أكمل ما يكون عليه السجود بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الفائدة الثالثة فإن المصلي إذا جافى بين ضبعيه كان ذلك فيه ترفع عن حال الكسالى وأهل الخمول والضمور، ذلك أن المصلي يبدي ذلك فيكون فيه نشاط في العبادة وكذلك صبر وجلد. أما الفائدة الأخيرة فهي أنهم قالوا إنه إذا سجد على هذا الوجه خفف على الأنف والوجه، أي أن المجافاة بكلتا يديه تخفف ثقل الجسد على رأسه وكذلك على أنفه. ولذلك نص بعض العلماء رحمهم الله كما أشار إليه الحافظ ابن الملقن أنه إذا لم يجافي وسجد فإن ذلك قد يضر بأنفه وجبهته، ولذلك في مجافاته تخفيف على هذين الموضعين في حال سجوده. فهذا كله من الفوائد المستفادة من سجود النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. وقوله رضي الله عنه حتى يبدو، يقال بدا الشيء يبدو بدوا إذا وضح وظهرت معالمه. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه، هذه العبارة للعلماء رحمهم الله في تفسيرها وجهان، منهم من قال إن الصحابي قصد ذلك حقيقة، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يرى بياض إبطيه. والوجه الثاني أن هذه العبارة ليست على ظاهرها، وإنما أراد أبو محمد عبد الله رضي الله عنه من هذه العبارة أن يشير إلى أنه لو لم يكن له لباس لظهر بياض إبطيه. فأما على الوجه الأول الذي يقول يبدو بياض إبطيه على الحقيقة، فإن هذا الوجه محل إشكال عند بعض العلماء رحمهم الله، إذ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله وصفاته الخلقية أنه كان في إبطيه بعض الشعر، كما روى ذلك الترمذي في شمائله، فقالوا كيف يبدو بياض الإبطين مع وجود بعض الشعر. وأنسب الوجوه في الجواب عن هذا الإشكال أن الشعر كان يسيرا، بحيث إذا رؤي يرى من تحته أو ترى من تحته البشرة، ومن ثم أشار إلى بياض الإبطين من هذا الوجه. وهناك وجه ثان عند بعض العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان أبيض الإبطين، وقد رد هذا بأنه لم يصح في حديث عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، أما على هذا الوجه الذي يقول إنه يرى بياض الإبط ففيه إشكال أيضا، وهو أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن عبد الله رضي الله عنه رأى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن القميص كان كمه واسعا، ومن ثم احتج به بعض العلماء على مشروعية توسيع الكم، لأنه لا تتأتى صورة ذلك الإبط ولا تتيسر إلا إذا كان كم القميص واسعا، بحيث إذا سجد أمكنت رؤية بياض الإبطين. وقد رد هذا الوجه بأنه ليس على ظاهره، وذلك أن مراد الصحابي أن يرى بياض الإبطين لو كانت الإبط مكشوفة. وأما توسيع الكم فمذهب المحققين من العلماء أنه إسراف وخيلاء، ولذلك أنكره العلماء رحمهم الله. وممن رده الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، إذ جزم بكونه من البدع، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في فتاوي. فالمقصود أن توسيع الأكمام لا يحتج بهذه الرواية على إثباته، لأنه ليست هناك مصلحة شرعية في توسيعه، ولذلك يعتبر توسيعها من الفضول الذي هو ليس بضروري ولا حاجي، فيدخل ضمن الإسراف المنهي عنه شرعا، إضافة إلى أن توسيع الأكمام والعناية بالبزة والهيئة صنيع من لا خلاق له، أي ممن يقصد جذب الأنظار إليه كأهل الكبر والخيلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بينت السنة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون على هذا الوجه الذي يبالغ فيه في هيئته وشارته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الإنسان كل يوم، كما في حديث النسائي وأبي داود، وفي صحيح مسلم رحمه الله أن رجلا ممن كان قبلنا مشى فأعجبه برد عطفيه فخسف الله به الأرض، فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن القول بمنعه أقوى وأوجه. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه فيه مسألة فقهية، وهي أنه لا حرج على الإنسان إذا كان في الصلاة أن ينظر أمامه، خاصة إذا ترتبت على ذلك مصلحة شرعية. وتوضيح ذلك أن السنة بينت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان إذا صلى رمى ببصره في موضع سجوده عليه الصلاة والسلام، وهو المحفوظ من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا لم تجاوز أبصارهم مواضع السجود، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطت أنظارهم قليلا، ثم قبض أبو بكر رضي الله عنه فتخطت أنظارهم قليلا، ثم قبض عمر، ثم قبض عثمان، قالت رضي الله عنها فلما قبض عثمان ووقعت الفتنة أخذ الناس يلتفتون يمينا وشمالا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن أكمل ما يكون عليه المصلي أن يرمي ببصره في موضع سجوده، لكن يشرع له إذا كان وراء العالم بالسنة المتحري لها المطبق لها، واحتاج أن يرى بعض السنن لكي يطبقها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه. ووجه ذلك أن عبد الله بن مالك رضي الله عنه هنا أشار إلى بياض الإبط، وذلك لا يتأتى إلا بالرؤية، وذلك يستلزم انصراف البصر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز ذلك، لكن الأفضل والأعظم أجرا للمصلي أن يرمي ببصره في موضع سجوده. ومن العلماء من قال إن السنة في المصلي إذا صلى أن يجعل بصره تلقاء وجهه، لأن الله تبارك وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمره أن ينصب وجهه تجاه القبلة. والصحيح ما ذكرناه من أنه يجوز له أن يرفع بصره أمامه، ولكن الأكمل والسنة والأفضل أن يرمي به في موضع سجوده، وأنه لا حرج عليه إذا ترتبت مصلحة شرعية أن يصرف النظر إلى إمامه وأن يرقب ما يفعله إمامه، ولكن بشرط أن لا يفضي ذلك النظر إلى أحد المحظورين، أحدهما الانشغال عن الصلاة حتى لا يعقلها ولا يخشع فيها، والثاني أن لا يلتفت فلا يؤدي إلى الالتفات، كأن يكون الإمام ذات الميسرة بعيدا أو يكون ذات الميمنة بعيدا، فإذا كان يحتاج عند رؤيته إلى التفات منع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، وأخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان والعياذ بالله من المصلي. وقوله رضي الله عنه حتى يبدو بياض إبطيه، الإبطان مثنى إبط يذكر ويؤنث، وهو تحت الجناح موضع معروف. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يقول المصنف رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رحمه الله أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على سنة نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعية الصلاة في النعالين. فلما اشتمل على هذا الهدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن يزيد هو أحد التابعين ومن صغار التابعين، بصري ثقة، توفي رحمه الله سنة 32 للهجرة. يقول سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، أي هل كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه؟ والمراد في نعليه أي بنعليه، وليس المراد أنه يصلي داخل النعلين، أي أن حرف في ليس على ظاهره من الظرفية، وإنما المراد المصاحبة والملاصقة، أي يصلي وهو لابس لنعليه. وقوله نعليه، النعل معروف يطلق على الخفين وعلى غيرهما، أي على ما كان ساترا للقدم وغير ساتر، فليس المراد بهذا النعل أن يخص بالخفين كما يتوهمه البعض، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين مطلقا. هذا الحديث اشتمل على مشروعية الصلاة في النعال، وهذه المشروعية للعلماء في اعتبارها من السنن وجهان. الوجه الأول يقول إنها من سنن العبادات التي إذا فعلها الإنسان أثيب على فعلها، والقول الثاني إنها من سنن العادات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عادة لا عبادة، لأنه تيسر له في ذلك الزمان الصلاة بالنعلين فصلى من هذا الوجه بهما، كركوبه على الحمار وعلى البغلة صلوات الله وسلامه عليه، فهي من سنن العادات لا من سنن العبادات عند أصحاب هذا القول الثاني. وأصح القولين والعلم عند الله أن الصلاة في النعلين أنها من سنن العبادات وليست من سنن العادات، لثبوت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة اليهود وذلك بالصلاة في النعلين، فقال صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فهذا أمر ندب واستحباب من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الصلاة في النعلين، وأن من قال إنها من سنن العادات التي لا يثاب فاعلها يرد عليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المحفوظ المقرر في سنن العادات أنه لا يؤمر بها، وإنما تأتي سجية وعادة منه عليه الصلاة والسلام اتفقت مع حالته وهيئته. والسؤال: متى يشرع للإنسان أن يصلي في نعليه؟ هذه السنة الناس فيها على طرفي نقيض، قسم من الناس أوجبها على نفسه وألزم بها نفسه فوطئ بها مساجد الله وبيوت الله فآذى بها المصلين ودنس بها فرش المساجد يزعم أن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنه مأجور بذلك الفعل غير مأزور. فهؤلاء أفرطوا في تطبيق السنة. والقسم الثاني فرطوا فقالوا هذا ليس من الدين في شيء، ولو رؤي إنسان يصلي بنعليه في مكان ما على غير الفراش، أراد أن يصلي في برية أو صحراء أو على أرض بلاط ونحو ذلك بنعليه، أقاموا له الدنيا وأقعدوها ونسبوه إلى البدعة والحدث ظلما وافتراء واعتداء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق وسط بين الطائفتين، فهي سنة محفوظة عن المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حاشاه أن تكون سننه مستملة على الإضرار والإفساد ونحو ذلك مما فيه أذية بالمصلين، وإنما فعلها في مسجده وقد كان مسجده عليه الصلاة والسلام غير مفروش، وكانت فيه الحصباء الحمراء كما ورد في غير حديث عنه عليه الصلاة والسلام في صفة مسجده، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام بنعليه على الأرض مباشرة. وأما على الفراش فلم يحفظ عنه نص صحيح أنه صلى على الفراش، ومن ثم فمن صلى بنعليه على فراش فهو مطالب بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه على الفراش، وذلك أبعد ما يكون عنه، لأن الصلاة بالنعلين على الفراش إن فيها أذية ففيها تقذير الفراش وإفساده، والله لا يحب الفساد. فمن المعلوم جبلة وعادة وبالتجربة والنظر أنه لو وطئ الفراش بالنعلين مرارا لأنتنت رائحته ولعلته الزهومة ولحصل فيه من الأذى والكدر ما الله به عليم. فلذلك يطالب من صلى عليه على الفراش بالدليل. وهنا شبهة وهي أن بعضهم يتأول أن المساجد لم تفرش، ففرشها بدعة وحدث يجيز لنا أن نطأ بالنعلين، وهذا غير صحيح، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فقال لنا قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على صلاته عليه الصلاة والسلام على الحائل وهو الحصير، ومن قال إن الفراش غير الحصير رد بأن العلة في وجود الحائل وقد وجد بغض النظر عن كونه حصيرا أو كونه قماشا. فالحرص على الحصير والأرض شأن بعض أهل البدع من أهل الطوائف كالشيعة ونحوها، فهم الذين يقولون بعدم الصلاة على الفرش وإنما يصلون على الأرض مباشرة أو على الحصير. والصحيح أن هذا من الطيبات التي أحلها الله والزينة التي أخرجها الله وأباحها لعباده، فلا نص يدل على التحريم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عنه أنه قال لعائشة ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فالخمرة كما نص العلماء هي أصلها ما يختمر به، كان يضعها عليه الصلاة والسلام، قيل لمجلسه وقيل لسجوده إذا سجد سجد عليها، وهذا يدل على مشروعية الصلاة مع الحائل. فالمقصود أنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض مباشرة وصلى على الأرض بحائل، فحينئذ لا حرج في فرش المسجد، فهذا من توسعة الله عز وجل على عباده. أما المسألة الثانية فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحائل ولم يثبت عنه أنه صلى بالنعلين على الحائل، فإنه كما أشار بعض العلماء يعتبر من صلى على الفراش بنعليه قد أتى بصورة لا يدل عليها النص. والمحفوظ من صلاته بنعليه ما ذكرناه من أن المسجد غير مفروش، وبناء على ذلك فهذه السنة إذا تيسر للإنسان فعلها بأن كان في موضع ليس فيه فراش أو صلى على أرض جرداء لا فراش عليها شرع له إحياء هذه السنة واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها وتطبيقها، وهو مأجور على ذلك غير مأزور. المسألة الثانية إذا ثبتت مشروعية الصلاة بالنعلين فحينئذ ما الحكم لو وطئ؟ كيف يصلي الإنسان بنعليه مع أن النعلين يطأ بهما الأذى وقد يطأ بهما النجاسة وقد يطأ بهما القذر؟ فكيف يصلي بالنعلين وكيف يثبت في شرعنا أن يصلي المصلي بنعليه مع احتمال النجاسة؟ والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في النعلين أنهما طاهرتان، والشك هل أصابتهما نجاسة أو لا، فيبقى المصلي على اليقين ويدع الشك. أما الأمر الثاني فهو أنه إذا رأى النجاسة واستبينها أو رأى القدر واستبين وجوده فإن السنة دلت على أنه يحك عليه قبل أن يدخل بهما المسجد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلك النعلين إن كان فيهما أذى قبل أن يدخل المصلي إلى المسجد. وبناء عليه فإنه يتفرع عن هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الصلاة بالنعلين ودلكهما، يتفرع من ذلك أن طهارة النعلين تكون بالجامد كما تكون بالمائع. وتوضيح ذلك أن المطهر في الشريعة على نوعين: مطهر مائع وهو الماء الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهذا يطهر به إجماعا، فلو أن إنسانا أصابت ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي عليه نجاسة وأراد أن يطهر ذلك الموضع من النجاسة فبالإجماع أنه يتطهر بالماء، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الأحاديث الصحيحة كحديث بول الأعرابي وحديث اليدين قبل إدخالهما الإناء وقوله اغسلي عنك الدم وغير ذلك من الأحاديث. إذن فطهارة المائعات لا إشكال فيها، وهو صب الماء على النعلين وغسلهما من الأذى. النوع الثاني من المطهرات للنعلين المطهر الجامد، والمراد به الأرض، وهو أن يدلك نعليه بالأرض فإذا دلكهما حتى زال أثر النجاسة وبقي التراب عالقا بالموضع أو حالا محل النجاسة طهر النعلان. ولذلك مذهب الحنفية وبعض العلماء أن التراب يطهر كالماء، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله. إذن فالذي يستفاد مما سبق أن المصلي إذا أراد أن يصلي في نعليه فإنه يطهرهما إذا كانا نجسين، أو كان أحدهما نجسا يطهرهما بالماء أو يطهرهما بالدلك. وبناء عليه فإذا حضرت الصلاة والنعلان مع الإنسان يريد أن يصلي بهما فلا يخلو من حالتين، من ثلاثة أحوال، من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم نجاسة النعلين، والحالة الثانية أن يتيقن طهارتهما، والحالة الثالثة أن يشك هل هما طاهران أو نجسين أو نجسان. ففي الحالة الأولى إذا استيقن طهارة النعلين صلى ولا حرج عليه، والحالة الثانية أن يستيقن النجاسة فبالإجماع يجب عليه تطهير النعلين إما بالغسل وإما بالدلك كما تقدم، والحالة الثالثة أن يشك في الطهارة والنجاسة، وحينئذ يبني على اليقين للقاعدة الشرعية التي تقول اليقين لا يزال بالشك، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في النعلين أنهما طاهران فيصلي بهما على حالتهما. لكن نبه بعض العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا علم طهارة النعلين وأراد أن يدخل بهما في مسجد غير مفروش وكان بالنعلين أذى غير نجس كالطين ونحو ذلك، قالوا يشرع له أيضا أن يدلكهما ولو كان الطين طاهرا لما فيه من أذية المصلي الذي وراءه. فالمقصود أن الإنسان يشرع له دلك نعليه في موضعين: الموضع الأول إذا علقت بهما نجاسة، والموضع الثاني إذا علق بهما أذى من الطاهرات كالطين ونحو ذلك لما فيه من الأذية، لأنه إذا دخل المسجد بالنعلين وفيهما الطين فإنه مظنة أن يتأذى الغير بسجوده على موضع النعل في شريعة الإسلام. ومن هذا كله يتبين لنا أن الشريعة أجازت للمصلي أن يصلي بنعليه بشرط أن يكون الموضع مهيئا لذلك، وهو الموضع الذي لا فراش فيه. وأما إذا كان الموضع وقد هو هنا شبهة، وهي أن البعض قد يصلي بنعليه في موضع البلاط، وهذا فيه نظر. إن كان البلاط مما يرتفق به بأن يغسل وينظف ويعتنى به، فإن دخول النعل إليه فيه أذية كما هو معلوم. وأما إذا كان بخلاف ذلك كالممرات ونحوها الخارجة عن المساجد ورحاب المساجد الخارجة عنه، فإنه لا إشكال أنه يشرع له أن يصلي. أما لو كان البلاط في داخل المسجد فإنه في هذه الحالة لا يسلم من أذية الغير، وفيه مشقة الاعتناء بالمسجد. ثم رحمك الله، لو تركت الدخول إلى هذا الموضع بنعليك فالله عالم من قرارة قلبك أنك مجل للمسجد ومعظم لشعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ومن يعظمها فهو حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذا كله يدل على مشروعية الصلاة في النعلين إذا تيسر الموضع لذلك. قال بعض العلماء رحمهم الله في مشروعية الصلاة بالنعلين حكمة، وهي أن المصلي إذا سجد في مسجد غير مفروش يصلى فيه بالنعلين تذكر حقارته بين يدي الله عز وجل، فقل موضع في المسجد إلا ووطئته قدم، فيضع الإنسان نفسه موضع القدم لله عز وجل ذلة مع علو نسبه وشرفه، وهذا أبلغ ما يكون في الذلة. وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو حقيق بأن يذل له تقدست أسماؤه وجل في علاه سبحانه وتعالى. ففي شرعية الصلاة في النعلين أيضا تواضع لله تبارك وتعالى، ودليل على سماحة الشريعة ويسرها وبعدها عن التكلف. ولو أن المصلي كان نعلا مما يشق له نزعهما ويحتاج إلى وقت في نزعهما وكانا على نظافة ونقاء، فإننا لو قلنا له انزع نعليك كان في ذلك من المشقة ما الله به عليم. فلو أنه قيل له بمشروعية، فلما قيل له بمشروعية الصلاة في نعليه دل ذلك على يسر الشرع وسماحته. وفي قوله: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، فيه دليل على حرص التابعين والسلف الصالح رحمهم الله على تقصي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للإنسان إذا كان مع إنسان من أهل العلم ومن العلماء بالسنة العاملين بها أن يسأله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغتنم فرصة الجلوس معه والاجتماع به في سؤاله عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التقصي يدل على حفظ السلف للسنة وحرصهم عليها جزاهم الله عنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء. وهذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فقد قيض لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أصحابا رجالا صادقين في محبة الله والحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظوا سننه حتى في مأكله ومشربه ومنكحه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قيض الله للأمة تابعين أجلاء حفظوا هذه السنة وكانوا أوعية لها، وكان الواحد منهم أحرص ما يكون إذا جلس مع الصحابي أن يسأله عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بالكرام، فإن التشبه بالكرام فلاح، وخير ما يكون الكريم إذا كان حافظا لدينه عالما بسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأن يكون الإنسان الطالب للخير الراغب فيه أحرص ما يكون على معرفة السنن ولو كانت في يسير الأمور، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم طريق الهدى وسبيل المحبة والرضا، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم بالسنة والإذعان لها والعمل بها. ولذلك يحتاج الناس في السنة إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول السؤال عن السنة، وذلك يتأتى بالجلوس مع العلماء وطلاب العلم كحال هذا التابعي مع أنس رضي الله عنه وأرضاه. السؤال عن السنة، والسؤال هو طريق العلم، ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. أما الطريق الثاني للحصول على السنة، إذا سألت وأجبت فأذعن لها وسلم بها، وهو الإذعان والتسليم للسنة. فكم من أناس عرضت عليهم السنة ما رفعوا لها رأسا والعياذ بالله، وطلبوا العلل العقلية والآراء والأهواء حتى خبطوا خط عشواء، فحرموا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرموا فضل هذه السنن وخيرها. ولذلك أسعد الناس بالسنة من إذا أخبرته بها التزمها وطبقها وسلم لها وأحبها ورضيها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه مرتبة التسليم والإذعان للسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة العمل، ولذلك قال بعض العلماء: إن العبد قد يرزق الحبة للسنة والإذعان لها، ولكن لا يوفقه الله للعمل بها، نسأل الله السلامة والعافية. فهو حامل للخير محروم من بركته. فمن أراد أن يبارك له في سنة، فأي سنة يعلمها يطبقها ويحرص على فعلها، لذلك يعظم أجره عند الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء: إن المصليين يصليان، أحدهما حريص على السنة تكتب له الدرجات والمراتب العلى من الله عز وجل بحرصه على السنة وتطبيقها، والآخر محروم والعياذ بالله من ذلك، لم يؤد صلاته إلا بقدر ما تبرأ به ذمته. فينبغي لطالب العلم أن تكون له الهمة الصادقة في محبة السنة والحرص عليها والعلم والعمل بها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم بالسنة والعمل بها والحياة عليها والوفاة عليها والحشر في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أثابك الله وجزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. إخوتي الأحبة، في هنا ملاحظة جزاكم الله خير، وهي يرجى يعني من الأخوة أن يقفوا في سياراتهم في أماكن لا يعطلون فيها الحركة، وأيضا أن لا يغلقون على الآخرين خاصة جيران المسجد. وهذا رجل يقول: توجد سيارة بيك وأزرق سماوي واقف أمام السيارات، لا أستطيع الخروج وعندي أمر ضروري. السيارة رقم اللوحة من اليمين 7404151. فضيلة الشيخ، جل الأسئلة تذكر في قيتها أن نحبك في الله وندعو الله لك في ظهر الغيب، وأيضا في سؤال قد جاء عشرات الأسئلة على نفس الصيغة، ويقولون أصحابه نرجو أن توضح لنا حال السجود بالنسبة للمرأة، وهل هي مثل الرجل في الصلاة؟ وكذلك ذكرت هذا سؤال آخر بعد هذا السؤال. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نشهد الله على حبكم فيه، أسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أما ما سألت عنه أخي من صفة السجود المرأة، هل هي كالرجل تجافي أو لا تجافي؟ فأصح الأقوال واختيار طائفة من العلماء رحمهم الله أن المرأة ليست كالرجل، ولذلك ورد في مرسل أبي داود مراسيل أبي داود ما يدل على ذلك، وأنها لا تجافي وأصل فيها أن تضم. وهذا الحديث محله الرجال كما قلنا، لأن المرأة إذا جافت انكشفت، والكشف مخالف للأصل الذي يطلب من المرأة فيه الستر والعفاف، ومن ثم فإنه يطالب للمرأة أن تضم لا أن تجافي، والله تعالى أعلم. وفي باقي الفروض المرأة لا تختلف عن الرجل؟ المرأة كالرجل بالنسبة لأحكام الصلاة، إلا ما دل الدليل على استثنائها وخصوصيتها. مثال ذلك أن تصلي صلاة جهرية بجوار غير المحرم، فلا يشرع لها رفع الصوت وإنما تخفض، وكذلك أيضا أذانها للصلاة وإقامتها للصلاة وغير ذلك من الأمور التي تحصل من ورائها المفاسد الشرعية فتخالف فيها الرجل، وتعطى حكما يستقل وتعطى حكما مستقلا بها. وأما بالنسبة للرجل فصلاته في الأصل صلاة المرأة في صفة الركوع وفي صفة القيام وفي الطمأنينة وفي الأذكار وغير ذلك، إلا ما خص الدليل مما ذكرناه مما يحصل به التكشف الذي يخالف مقصود الشرع المطالب بالستر، والله تعالى أعلم. وأيضا هذه السائلة تسأل تقول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشط الإنسان شعره إلا غبا أي يوم ويوم، هل تدخل في ذلك أيضا المرأة؟ هذا الحديث الذي ذكرتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: اكتحلوا وترا وادهنوا غبا واستاكوا عرضا، حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستفاد الحكم المذكور في السؤال من أن الرجل لا يشرع له أن يسرح شعره كل يوم دون المرأة. يستفاد من حديث أبي داود والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، أنه نهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. فقوله أن يمتشط أحدنا كل يوم، قال بعض العلماء: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجال إنما هو لما فيه من المبالغة في التزين، والرجل مطلوب منه أن يكون خشنا، على خلاف المرأة، فالمرأة يشرع لها أن تسرح خاصة إذا كانت ذات بعل. وأما بالنسبة للرجل فإنه إذا أصبح يسرح شعره كل يوم قد يكون في ذلك نوع من الليونة ومشابهة الإناث بالمبالغة في حسن الشارة والهيئة، والمطلوب من الرجل أن يكون على خلاف ذلك خشنا تليق خشونته بالفطرة التي جبله الله عز وجل عليها. فالمقصود أن هذا مما يختلف فيه الرجال عن النساء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة خاصة في الصلاة في النعلين، خلاصة هذه الأسئلة يتضمن هذه النقاط. يقول: ألا نقول بمشروعية الصلاة في النعلين حتى في المفارش لهذه الأسباب؟ 1- أن الذي سن لنا الصلاة في النعلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بما يؤول إليه أمر المساجد في المستقبل. 2- أن عادة استقذار الصلاة بالنعلين قد أتت إلينا من النصارى واليهود الذي أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم بالنعلين. 3- أن حديث الصلاة بالنعلين كثيرة، وقد ذكر بعض العلماء أنها بلغت حد التواتر. 4- أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، وأن الصلاة التي صلها على الحصير ما هو الدليل على أنه بدون نعلين، كما أن الأصل إبقاء الدليل على ظاهره إلا إذا جاء مخصص يخصص ذلك أو يرفع ذلك الحكم. وبالتالي فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول بالمنع من الصلاة بالنعلين على المفارش. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأخذ بظواهر النصوص دون التفات إلى مقاصد الشريعة فيه إعمال لبعض النصوص وترك لبعضها، والموفق الفاهم عن الله ورسوله الذي يحسن النظر في مقاصد الشرع. أخي في الله، هل الصلاة في النعلين مقصودة لذاتها بمعنى أنها عبادة بذاتها، أم قصد بها التيسير على الناس؟ وبناء على ذلك يحكم، هل هي من السنة اللازمة التي تصلى على كل حال أو بخلاف ذلك؟ أما ما ذكرته من الجمل، الجملة الأولى قولك إن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في نعليه، والله عالم بما يؤول عليه الأمر أو ينتهي إليه الأمر من الصلاة في هذه المساجد بالصلاة على الفراش، والقدر ليس له تأثير. الجواب عن ذلك بأن الله تبارك وتعالى شرع لنسألك ونقول لك: هل شرع الله عز وجل لنبيه الصلاة بالنعلين وأمره بها أمر إلزام حتى تقول إنه يطالب بفعلها في كل زمان ومكان، أم أنه شرع له ذلك تخفيفا وتيسيرا ورحمة؟ فإن قلت أمره بذلك أمر إلزام وأنه يحتم على المصلي أن يصلي بنعليه لبين ذلك أنس، وأنس يجيب الرجل على سبيل الجواز، فإن الرجل لما سأله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه سأله عن الجواز، ولو كان الأمر واجبا لقال نعم وأوجب علينا ذلك، أو هي سنة أضعتموها، لأن التابعي لم ير هذه السنة ولم يسأل عنها إلا لما ذكرناه. الأمر الثاني قولنا إن الصلاة بالنعلين على الفراش فيه قذر وفيه أذية، نسألك: أليست الأذية في المساجد مأمور بتركها، مأمور بالابتعاد عن أسبابها الموجبة لها؟ فإن قلت نعم لزمك ما قلنا، وإن قلت لا قلنا إن السنة حجة على من رد ذلك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى آكل الثوم أن يدخل إلى المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والأمر الثاني لما بال الأعرابي في المسجد كهره الناس، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز فعله، وكل ذلك مبني على العلة التي ذكرناها من أذية الناس. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: عرضت علي خطايا أمتي، فوجدت من أعظمها أن يتمخط الرجل في المسجد، فهذا إذا كانت النخامة وهي التفل في المسجد تعتبر من الذنوب، فأين هذا من الصلاة في النعل؟ فإن تقذير المسجد إذا كان مفروشا بالنعلين أشد من تقذير الأرض بالبصاق، لأن البصاق مع المشي قد يتحلل، ولكن وطء الفراش بالتراب وبالنعال الذي فيه الأذى يبقى أذى وينتن الفراش وتتغير الرائحة، فكل هذه أضرار دلت الشريعة على اعتبار دفعها. ونحن حينما نقول إن دفع الأذى ورفع القذى يعتبر شرعا إنما قلناه بنصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك إن الله عالم بما تؤول إليه المساجد، هل لا صليت رحمك الله بدون جهاز مكبر؟ لأن الله عز وجل علم بما تؤول إليه المساجد، وهل لا أذنا بدون مكبرات؟ كل ذلك إنما قلنا بمشروعيته لكونه يحصل مقصود الشرع، مع علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تقول لأنه لم يتيسر له وجوده، ولو وجد لفعله، قلنا كذلك هنا. فلو تيسر فرش المساجد والارتفاق بها وإعانة المصلي بالصلاة عليها لكان ثم شرع آخر يتفق مع أصل الشرع الذي يدعو إلى الرفق بالناس. والمقصود أن هذه المسألة التي قلناها من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه لا يشك في أن مسجده لم يفرش، وبناء على ذلك نسألك، هل الأصل في صلاته بنعليه أن تكون على فراش أو على غير فراش؟ تقول على غير الفراش، فنقول حينئذ ائتنا بالدليل على أنه صلى على فراش صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فقولك إننا نحن المطالبون خلاف ما هو صورة الحال، فمن علم بحال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان عليه الصلاة والسلام مسجده غير مفروش، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله أن مسجده لم يكن مفروشا لا في عصره ولا في عصر أبي بكر ولا عمر، حتى جاء عصر عثمان رضي الله عنه فذهبت أرض المسجد من كثر تفل الناس وجريان البصاق بدفنه، كما جاء ذلك في تاريخ المدينة لابن أبي شبة رحمه الله. فالمقصود أن فرش المساجد لم يوجد، وبناء عليه فنحن نريد أصلا يدل على مشروعية الصلاة بالنعال على الفراش. وأما ما ذكرته من أن أنس بن مالك رضي الله عنه قام إلى الحصير فنضحه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام على ذلك الحصير وصلى، تقول الأصل فيه أنه صلى بنعليه. نجيب عنه من وجهين: الوجه الأول سبحان ربي الأعلى، أنس يصب الماء على الحصير لكي ينقيه لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالنعلين لكي يطأ عليهما، فأي فهم يفهم ذلك؟ أما الأمر الثاني فإنه من المعلوم في العادة والجبلة، ومما هو معروف عند الأصوليين الاستدلال بما جرت به العادة في مثل هذا، فإن العادة للضيف إذا قدم الفراش له أن يطأه بحذائه أو يطأه بدون حذائه، فالمعلوم من الآداب أن لا يطأ بحذائه، فكان قولك خلاف المعروف بالعادة والتجربة فتطالب بالدليل. ومن ثم نقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالصلاة بنعليه حتى على فراش أنس لذكر أنس رضي الله عنه ذلك ولما سكت عنه، لأن أنس رضي الله عنه كان فقيها عالما، بل لو قال لقال هنا صلى بنعليه حتى على الفراش لكي يؤكد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لك عندنا أمران: أحدهما أن نصلي بالنعال على الفراش، وثانيهما أن نصلي بالنعال على غير الفراش. وبناء على ذلك نسلم لك أن النصوص محتملة، وأن قولنا وقول من قال إنه يصلى بالنعل على الفراش بمرتبة واحدة، نقول لك سلمنا فرضا ذلك، فأيهما أولى؟ أصبح القول بخلع النعال على الفراش يفضي إلى درء المفسدة، وهي أذية الناس، مفسدة شهد النص باعتبارها، وأنت تقول بتحصيل سنة تركها لا إثم فيه، ونحن نقول بتحصيل سنة فعلها فيه أذية وضرر لا يخلو من الإثم، فأيهما يقدم؟ أيقدم الذي لا ضرر فيه أم يقدم الذي فيه ضرر؟ فالمعروف من قواعد الشرع أنه لو تعارض النص بين وجهين أحدهما فيه الضرر فإنه يخالف أصول الشرع المانعة من الضرر. وجاء الوجه الذي لا ضرر فيه وجب حمل النص على الذي لا ضرر فيه وبناء عليه. فلو أن المصلي ترك الصلاة على الفراش بالنعلين وفي نيته لو صح الحديث بالصلاة على الفراش بالنعل أنه فعل فإنه لا شك يثاب على ذلك ويؤجر. وأما لو أنه وطئ الفراش ودنسه واستقذر الفراش بالنعلين فإنه على شك هل هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بسنة مع ما فيه من الضرر الحاصل. فشأن أهل الكبر هم الذين يترفعون عن خلع النعال في المجالس المفروشة ويستنكفون عن ذلك، وأما أهل التواضع وذلك خليق بأتباع السنة فهم الذين يقدرون نعمة الله عز وجل ويصلون على ما كان عليه الحال. إن كان ثم فراش فلا حرج ولا عتب في ترك الحذاء وترك هذه السنة، وإن لم يكن ثم فراش تعبد الله عز وجل بفعل هذه السنة، والله تعالى أعلم. أثابك الله وكتب الله لنا ولك الأجر والثواب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي مشكلة وهي أني مع معرفتي خطورة مشاهدة التلفاز إلا أن نفسي تضعف في بعض الأحيان أمامه فأتساهل في سماع الموسيقى ومشاهدة ما حرم الله، فدلوني على ما يحل لي مشكلتي هذه ولكم جزيل الشكر. أولا الله المستعان، الجنة حفت بالمكاره، وكون الإنسان يقف أمام حد من حدود الله ويقول أنا لا أستطيع هذا أمر من الصعوبة بمكان، لابد أن تجاهد. الجنة محفوفة بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يقف أمام حد من حدود الله أو حرمة من حرمات الله ويقول ما أستطيع هذا ضعف في الإيمان وخور في طاعة الرحمن. أخي في الله، ليس عندي علاج أذكرك به إلا أمور. أولا، تخيل لو أنك في مثل هذه الساعة وأنت ضجيع القبر واللحد والبلى، هل تتمنى أن عينك رأت أو أن أذنك سمعت أو أن قلبك تلذذ بالشيء الذي رأى أو سمع؟ ثانيا، تخيل لو أنك الآن في عرصة من عرصات يوم القيامة تفتقر إلى حسنة واحدة، إلى ذكر، إلى شكر، إلى استغفار، واقف بين يدي الله حافي عاري، ربما سيئة واحدة تهلك العبد. يقول بعض العلماء إن العبد ينصب له ميزانه بين يدي الله فتستوي حسناته وسيئاته وتأتي سيئة واحدة ترديه في النار، أو تأتي حسنة واحدة فتودي به إلى الجنة. ثم أخي في الله، تغمض عينيك على ذنب قد يكون هو آخر ما يختم به من أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك ورد في الخبر أن العبد إذا استيقظ وذكر الله واستغفر كان أول ما تستفتح به صحيفة عمله الاستغفار، ثم إذا نام استغفر الله عز وجل. ورد في الأثر أن الله تعالى يقول لملائكته امحوا ما بين هذين. فأخي في الله، الشيء الثالث، تذكر من الذي نور لك هذا البصر، من الذي قام على حفظه وحراسة آناء الليل وأطراف النهار. البصر هذا لو انفصمت شبكية العين في طرفة عين ما يستطيع أطباء الدنيا علاجها. هل سمعت أن أعمى كف بصره فاستطاع الأطباء أن يردوا بصره؟ وهل سمعت أن أصم الله أذنه فاستطاع الأطباء أن يردوا إليه سمعه؟ ما يستحي الإنسان من الله عز وجل يعطيه السمع، يعطيه البصر، يمتع بشيء حرمه الله عز وجل عليه. فالأمر جد خطير يا إخوان، الإنسان لا يستهين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. قالوا إن الذنب يتلو الذنب، ولذلك العبد إذا نام على السيئة لا يؤمن عليه والعياذ بالله أن يصبح بسيئة والعياذ بالله. وذلك يقولون أن الإنسان شرع في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار عند النوم: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات كان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى يقول، قالوا لأن الإنسان إذا استيقظ كانت نفسه أشرح ما تكون لطاعة الله، لأنه إذا نام على طاعة انشرحت نفسه إلى الطاعة، لأن الحسنة تدعو إلى أخته. فإذا استيقظ من نومه كان أقرب ما يكون إلى الخير وأدعى ما يكون إلى فعل الخير، والعكس بالعكس والعياذ بالله. ولذلك قد يضيع صلاة الفجر مع الجماعة، وقد يضيع صلاة الفجر بالكلية، وقد يبول الشيطان في أذنه والعياذ بالله فيضيع الصلاة بالكلية. إذن فالإنسان يستحي من الله عز وجل، يستحي من الله سبحانه وتعالى. والله ما يأمل الإنسان في طرفة عين وهو ينظر أن يأتيها الأجل، وكم من أناس جاءهم الأجل وهم على هذه الخاتمة. ولا يأمن الإنسان وهو جالس يستمع إلى كتاب الله تدمع عينه من خشية الله ويخشع قلبه لكلام الله أن يأتيه الأجل. أحد المشايخ رحمة الله عليه جاءه أحد الطلاب يقرأ عليه يعرض عليه القرآن، هذه من الخاتم الحسن لبعض المشايخ رحمة الله عليه، قرأ عليه وهو جاي من سفر، قرأ عليه حتى بلغ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فخر مغشيا عليه ومات منها. هذه الخاتمة الحسنة، لما يكون الإنسان دائما في ذكر لله عز وجل وطاعة عهد له أن يكون له الخاتمة الحسنة، والعكس بالعكس. ثم النقطة التي أوصيك بها، إذا بليت بالذنب تب إلى الله واستغفر. فإذا أمسيت بمساء في معصية الله عز وجل، في سمع، في بصر، في يد، في رجل، في فرج، تب إلى الله ولا تضع خدك لكي تنام إلا وأنت تائب منيب إلى الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإيانا وإياكم خشية تحول بيننا وبين معاصيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.